لا قرناه. ها والرفع والنصب جعل جاء أخو بني نمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والرفع والنصب جعلن إعرابا. نحن التزمنا بأن نعرب الأبيات نعم للتمرين عوضا عن التمرين في إعراب القرآن الكريم إلى أن تنتهي الفرائض، ثم تعود الأمور على مجاريها. نعم. يقول: الرفع والنصب اجعل إعرابا. اعرب الرفع والنصب. نعم. ايش؟ مفعول به. ما الذي نصبه؟ الفعل اجعل. إذن مفعول مقدم لجعل. طيب مفعول أول ولا ثاني؟ نعم الرفع هو المفعول الأول لجعل منصوب وعليه نصبه. نعم كيف؟ لا ما تم قلت الواو عاطفة معطوفة الرفع والمعطوفة المنصوب منصوب. ها كلها يجعل فعل الأمر. ها لا ما بيع فتح يلا خالد ما بيع الفتح اجعلا اللام هي آخر ما بيع الفتح. لماذا كانوا بيع الفتح؟ لاتصاله بنون التوكيد. طيب والنون حرف توكيد لا محل له إعرابا. نعم ها إيه الفاعل. نعم طيب لاسم وفعل نحو لن أهابا. لاسم وفعل بس. نعم لا لا لا نحو خطأ. إعراب النحو مبتدأ خطأ. خبر لإيش؟ وش التقدير؟ لا أحمد نحو إيش؟ وش التقدير؟ الاسم وفعل هو لن أهابة؟ لا وذلك نحو لن أهابة. طيب يلا كمل يا عبد الله. إذا نحو خبر مبتدا محذوف تقديره ذلك. نعم ها لن ما فيها حرف نفي ونصب واستقبال. نعم والفاعل مستتر

كذكر الله عبده يسر أو كذكر الله عبده يسر؟ أيها نشوف يا أخوان، هن يصح لكن أيها أحسن؟ إذا قلنا كذكر الله عبده يسر صار المعنى أن الله إذا ذكر عبده فإنه يسر، يسر العبد. إذا قلنا كذكر الله عبده يسر صار المعنى أن العبد إذا ذكر الله سر بذلك. وأيهما أحسن، أن يذكرك الله أو أن تذكر الله؟ أن يذكرك الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاذكروني أذكركم. إذن الأحسن أن نقول كذكر الله عبده يسر. طيب نعرفها. أولا الكاف حرف جر، وذكر الله عبده يسر اسم مجرور بالكاف، اسم مجرور بالكاف، وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية. عرفتم؟ هذا إعراب سهل، إن تجعل الجملة كلها مجرورة. فإذا قال قال كيف يكون هذا؟ قلنا يكون على تقدير أن الجملة بمعنى هذا اللفظ، يعني كأنه قال كهذا اللفظ، كهذا اللفظ، فهي قائمة مقام قول القائل إيش هذا اللفظ. وإن شئت فقل الكاف حرف جر والمجرور محذوف، والتقدير كقولك ذكر الله عبده يسر، ثم تعرف ذكر مبتدا وهو مضاف إلى لفظ الجلالة، وعبد مفعول ذكر. صح؟ إذن المصدر هنا مضاف لإيش؟ للفاعل، مضاف للفاعل، يعني كأن يذكر الله، يعني التقدير كأن يذكر الله عبده يسر. طيب وجملة يسر في محل رفع خبر ذكر، خبر المبتدأ. هذا المثال فيه رفع، فيه رفع في الاسم والفعل. وين فيه؟ ذكر رفع في الاسم، يسر رفع في الفعل، وفيه جر عبد الله كذكر الله. طيب وفيه نصب عبده يسر، عبده عبده فقط. إذن فيه الرفع والنصب والجر. وهل فيه الجزم؟ لا، لكنه قال واجزم بتسكين، اجزم بتسكين، يعني إذا جزم الفعل يجزم بالسكون. تقول لم يقم زيد، لم يقم، هذا سكون. واضح؟ ابن مالك رحمه الله لا أدري هل قصد أو لم يقصد أو أن ضرورة النظم ألجأت، قال فارفع بضم واجزم بتسكين، الطرفان، الطرفان جاء فيهما بحرف الجر، والوسط نزع حرف الجر، نزع حرف الجر. فكأنه يقول إن الباطن كالظاهر، الباطن اللي في الوسط كالظاهر اللي في الجوانب، يعني أن قوله انصبا فتحا وجر كسرا منصوبان بنزع الخافض، كما قلنا فارفع بضم واجزم بتسكين. لا أدري هل قصد هذا أو أنه النظم مشابه على ما صار عليه. على كل حال يا أخوان الآن أن ها؟ أيه؟ نعم، التوجيه المؤلف ذكر رحمه الله الضم والجر والنصب والجر والجزم.